ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله.